بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وذلك عند الحديث عن المعاد والأعمال، وتلك الآيات الكريمة التي تربط المعاد بالعمل وتحثنا على العمل لنحفظ دنيانا ونحفظ أخرانا ولتحقق بالنجاح في كليهما. من أراد الآخرة فعليه كذلك، من أراد الآخرة فعليه يعني أن ينجح في دنياه وفي أخرى. الله تعالى، الدنيا هي مطية الآخرة. فوصلنا إلى قوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يقول: الإنسان عليه أن يدرك أنه متجه حتما إما إلى الجنة وإما إلى النار. الإنسان هذا الله تعالى رسم له هذين الأمرين، ليس هناك محل ثالث، لا هو جنة ولا هو نار. وهذا سيتقرر بحسب أعماله، بحسب توجهاته. إن سار وفق هدي الله وتعليمات الله سبحانه وتعالى أوصله ذلك إلى الجنة، وإلا فالنتيجة الحتمية إذا خرج عن ذلك أن يكون مصيره المحتوم إلى النار والعياذ بالله. هذه الحقيقة المهمة على الإنسان أن يذكر نفسه بها يوميا أنه متجه إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني كل لحظة، كل دقيقة، كل ساعة، كل سنة، في الحقيقة نحن نقترب إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا طبعا يرتبط بأعماله، يقول: وأن هذا يرتبط بأعماله، بتصرفاته، بمواقفه، باهتماماته. طبعا هنا بيان، لأن البعض فقط عندما يقول الأعمال يفهم منها فقط الصلاة والذكر ونحوها، وينسى أن كل موقف من مواقفه هو مرتبط، هو قد يقربه إلى الجنة وقد يقربه إلى النار، بمواقفه، باهتماماته. فليدرك كيف يتعامل بمسؤولية، كيف يضبط تصرفاته على هذا الأساس. وهذه هي التقوى. التقوى هي أن نجعل بيننا وبين عقاب الله تعالى حاجزا وفي كل محل، ليقي نفسه من أن يكون اتجاهه ومصيره إلى جهنم والعياذ بالله. التقوى هي الحصن الذي نتحصن به حتى نبتعد عن غضب الله وعقوبته. ثم ذكر انتهاء فرصة العمل بالموت، فقال: في مستقبلنا في الآخرة الفاصل هو الموت، لا بد من الرحيل من هذه الحياة، لا بد من مجيء تلك الحياة الآخرة، والرحيل من هذه الحياة يأتي بالموت. والموت حقيقة يعترف بها كل البشر ولا يستطيع أحد إنكارها، وهي بداية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ونهاية الفرصة للعمل في هذه الحياة. ولهذا الله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس لا يستطيع أي منا مهما كان ملكا أو متمكنا، لديه القدرات، لديه الإمكانات، أو لديه في نفسه الخبرة ويمتلك المعرفة، أو يمتلك أي إمكانات كانت في أي واقع كان، في أي مستوى كان، لا يستطيع أن يمتنع عن الموت. وربما الآن في عصرنا الذي انبهر بالعلم والذي تصور أن لديه قدرات هائلة في العلم، إلى الآن البشر لا زالوا يموتون كما تموت أهل العصور السابقة المتخلفة. وبالتالي مهما كان علما أو لم تكن علما، لا أحد يستطيع أن يضمن لنفسه أو يستطيع أن يتهرب من الموت، حتى لو كانوا كما ورد في القرآن الكريم في بروج مشيدة، لو هرب للمروج لأي شيء فهذا لابد منه، الذي هو نهاية لهذه الحياة وبداية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كل نفس لا يمكنه أن يدفع عن نفسه تلك النهاية ويحتفظ بوجوده في هذه الحياة ليستمر فيها ويخلد فيها. فلماذا تتوجه كل الاهتمامات إليها، إلى الدنيا التي لها نهاية؟ لماذا تغفل عن مستقبلك الآتي حتما؟ لماذا لا تهتم بغادك الآتي المهم، مستقبلك في الآخرة؟ ثم أورد قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أو علق عليه بقوله: وهذه الحقيقة يعيشها البشر، أو تحدث في واقع البشر يوميا. كل نفس ذائقة الموت، في كل يوم، والناس يودعون أعدادا كبيرة منهم. المستشفيات في كل يوم يفارق فيها الحياة الكثير من الناس، المستشفيات في المدن فيها العظة وفيها العبرة، في واقع المجتمع تنقرض أجيال بعد أجيال، الكل راحلون، الكل متنقلون من هذه الحياة، لا بقاء فيها، لا خلود فيها، لا استمرار فيها، حياة مؤقتة، حياة إلى أجل محدود مسمى. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفون عن الأجر الكامل، يأتي الأجر الكامل، الأجر الوافي في مستقبلنا في الآخرة. فلماذا لا نحسب حسابها ونعمل لها؟ المسألة مهمة، ليس جزاء عاديا، ليس مستقبلا بسيطا، المسألة إما جنة وإما إما الجنة وإما النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهكذا ذكر في محل آخر عند ذكر اختلاف درجات الجزاء بحسب اختلاف أنواع الأعمال. طبعا الأعمال كما ذكرنا مرتبطة، أو الجزاء في الآخرة مرتبط بالأعمال ومن جهات متعددة. وتبدأ طبعا الأهم شيء في الأعمال أن تؤدى الواجبات المختلفة وفي كل المحال من دون انتقاء، حتى نبتعد عن الرؤية أو ما يسمى المنهج التجزئي، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. كذلك الأعمال لها درجات، يعني الكيفيات، يعني هناك من يمارس العمل بجودة عالية جدا، فطبعا هذا حتى لو يعني عمل كل شيء، ولكن يعمل كل شيء ولو بجودة عالية، وبين آخر يقصر في ذلك. في الجبهات مثلا هناك من يتقدم الصفوف الأولى، وهناك من يرضى أن يكون في المؤخرة. في مثلا في كل شيء هناك ناس تجدهم لديهم سبق وصدق عال جدا، فهذا طبعا هؤلاء يكونون أكثر جزاؤهم يكون أعظم. ولهذا الله تعالى يذكر الجزاء المختلف، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك هم المقربون. ولذلك جزاء العمل مرتبط ب أو نوع الجزاء مرتبط بالعمل. ففي الآية الكريمة في سورة الواقعة تحدث عنها السيد عبد الملك بتفصيل، فنذكر بعض ما ذكره فيها. يقول: الناجون من هذه الأصناف ثلاثة، هم أصحاب الميمنة، هم أصحاب اليمن، أصحاب الميمنة أصحاب اليمن الذين عملوا الأعمال الصالحة، استجابوا لله، تابوا إلى الله، تخلصوا من ذنوبهم، رجعوا إلى ربهم، استقاموا على منهجه. هؤلاء مستقبلهم عظيم، هم إلى مصير عظيم، شأنهم عظيم، فوزهم كبير. ما أصحاب، لهذا الله تعالى قال أصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة، يعني هنا تكرار هذه الكلمة أو هذا الاستفهام لبيان عظمة هذا الأمر. ما أدراك ما أصحاب الميمنة؟ تعظيم لشأنهم، لحالهم، لفوزهم. ولكن هو هناك ما هو أرقى، يعني هؤلاء مع فوزهم إلا أن هناك من هم أرقى. لماذا؟ لأن أعمالهم كانت أكثر رقيا، وهم الصنف الثاني من الناجين، وهم السابقون الذين عظم الله تعالى شأنهم بتكرير العبارة عندما قال: والسابقون السابقون، نكرر الكلمة سابقون، يعني هذه الكلمة وكأنهم في الدنيا يجرون، هم لا يضيعون أي لحظة، لا يضيعون أي دقيقة، ويسارعون. إذا نودي مثلا للجهاد يكون أول من يتقدم، إذا نودي لأي شيء يسارعون لأن لا يسبقهم أحد. هؤلاء هم الذين استجابوا لله تعالى وسارعوا إلى مغفرة. فرق بين من يذهب وهو متواني وهو هكذا، وبين من يذهب وهو يسابق، يسابق الريح كما يقال ليصل أولا. أولئك شأنهم عظيم جدا، أولئك المقربون في جنات النعيم. وطبعا القرب هنا القرب المعنوي، القرب يعني القرب من الله هو تلك الصلة الخاصة، تلك المعارف التي يجدها هؤلاء، تلك الأحوال الوجدانية التي يجدها هؤلاء، والتي تكون بدرجة أخف بالنسبة لغيرهم من أهل اليمين. ثم ذكر درجات الأعمال الصالحة وارتباطها بدرجات الجزاء الإلهي، فقال: في واقع الانتماء الإيماني والتقوى والعمل الصالح والاستجابة لله سبحانه وتعالى، الناس درجات في إيمانه، هم درجات عند الله. الله تعالى يقول، يذكر هذا الأمر كما قال في القرآن الكريم: درجات متفاوتة في مستوى الإيمان، مستوى الالتزام، مستوى الاستجابة لله سبحانه وتعالى. والله جل شأنه يعلم بكل أعمالهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وكذلك في مستوى استجابتهم ومستوى أعمالهم لا يخفى عليه شيء، لا ينقص من عمل عامل منهم مثقال ذرة. الله تعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولذلك فهناك في مستوى العمل تفاوت، في مستوى الاستجابة لله سبحانه وتعالى تفاوت في أعمال المؤمنين، لكن لا يفوت شيء على أحد منهم عند الله، لكل شخص يعمل عمل ينال جزاءه، ولكن بحسب درجة العمل يكون الجزاء، كما قال في القرآن الكريم: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ينقص، لا يعطى جزاءه بحسب عمله، لا يمكن أن ينتقص من عمله أو أن لا تقدر جهوده في الدنيا. يقول بعض الناس: أنا عملت ولكن لم أقدر. لا، الله تعالى كل شيء يقدر بحسبه بدقة عالية. يقول: تصبح مسألة الأعمال والاستجابة لله سبحانه وتعالى هي المعيار، معيار الجزاء العادل. ليس هناك مثلا نقص في حق البعض لصالح البعض الآخر أو مجاملات فترفع درجات شخص لاعتبار المجاملة. لبعض الناس أحيانا يكرمون فقط من باب المجاملة، الآخر ليس كذلك. التكريم حقيقي، الجوائز حقيقية، يعني ليست بحسب الأعمال، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فليس هناك تكريم على ربما نكرم شخصا وهو لا يستحق ونترك شخصا آخر، ليس كذلك. قال: على حساب درجات شخص آخر أعماله واستجابته لله سبحانه وتعالى أكبر. لا يمكن. الأمور هناك على معيار العدل، بميزان الله العادل القائم بالقسط في عباده. ولذلك فإن الجزاء الخاص بالسابقين مرتبط بأعماله. ولذلك يعني يقول: ولذلك يأتي للسابقين الفضل، لأن السبق بنفسه فضيلة عظيمة. السابقون الذين يمتلكون روح المبادرة، يعني هؤلاء يبادرون، لا يتخلفون، لا ينون، لا يكونون هكذا، يستجيبون سريعا، لا يتأخرون. هذا يدل على حالة التقوى التي يعيشونها، والحرص على رضوان الله سبحانه وتعالى، وخوفه من التفريط والتقصير. فلذلك عندهم روح المبادرة التي تبين مستوى ما هم عليه من التقوى، فهم المقربون، كما قال الله عنهم: أولئك المقربون في جنات النعيم. يحظون هم بالقرب من الله سبحانه وتعالى، بعلو المنزلة، بعلو الدرجات، بالتكريم المعنوي الكبير مع النعيم العظيم الذي يجتمع، المادي العظيم يجتمع له، يعني يجتمع لهم النعيم المادي والنعيم المعنوي، التكريم الإلهي والتكريم المرتبط بالآخرة. وبالتالي هذه كلها يعني نتائج لأعمالهم، ونتائج لصدقهم وإخلاصهم ولسبقهم في هذا الأمر. هكذا ذكر في محل آخر ارتباط الأعمال التي كلفنا الله تعالى بها بقدراتنا، يعني كذلك الأعمال، يعني الله تعالى بحسب قدراتنا. يقول: العمل الذي كانوا يعملونه في الدنيا حتى الأعمال التي هي في إطار فضيلة السبق والمبادرة إليها هي أعمال في وسع الإنسان، في طاقته. الله سبحانه وتعالى فيما أمرنا به أمرنا بما نطيقه، بما هو في وسعنا، أكثر وأوسع حتى من مسألة الطاقة. يعني هناك أمور يعني طاقتنا في الحقيقة تكون أقدر، لها قدرات أكبر، ولكن يعني الله تعالى بفضله بكرامه تجاوز عنا فيسر لنا الأمر. ثم ذكر يسر التكاليف التي أمر الله تعالى بها مقارنة بتلك الأعمال التي نقوم بها. يقول: بل إن الناس يعملون خارج إطار ما يعملونه لرضوان الله وللجنة، لبعض شؤون حياتهم ما هو أصعب، ما هو أشق، ويتعبون على ذلك أشد التعب، ويبذلون الجهد لينالوا أشياء بسيطة لا تساوي شيئا مما ينالونه في الآخرة. وهكذا استدل بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله تعالى قال اليسرى، وعلى اليسرى بمعنى الطريقة المتيسرة، يعني الشريعة والتكاليف الشريعة متيسرة التي يسرها الله سبحانه وتعالى. وعلمنا أيضا أن نستعين، وعلمنا أن نستعين به، وأيضا يعيننا. ونحن نسير فيها، وأن نقول إياك نستعين إياك نعبد، نعبده سبحانه وتعالى، ثم يقول إياك نستعين، علمنا نستعين به وهو خير معين. وهذه كلها من تيسيرات الله، من فضل الله، من رحمة الله، من شكر الله سبحانه وتعالى لعباده، والحمد لله رب العالمين.